ماشي. باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. تجدر باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. وجد برهد باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. باب هذا باب بني باب باب في باب جايبات بل في باب لا يذبح من قرى أمجد لغير الله وان الله مليجر لا يذبح لله الله لا في قرى أمجد بمكان يذبح فيه بمكان بك يذبح فيه كي سبقر أمجد لغير الله وان الله مليجر في قلين معنى بابا ربي قرى وندن بيته بكوار ربي مليجر أمجدتي تقرات وكي ستي أثير ربي قرى وبدين ربي قرى وندن بيته يا رب فكرت تيجي الله أكبر الله أكبر تعالى بابا معنى في قلت هذا الانتقال من المؤلف من أحسن ما يكون بابا زراتي في تناول الله. ففي الباب السابق ذكر الذبح لغير الله بابا كان ترى دبرجيتك والرب مليجه كرهو دوبه هنفس الفعل لغير الله والرب ما ليجر برون حرام تو نم يوالرب ما ليجر بر أبار ما تو بر جرا كذيم. وفي هذا الباب ذكر الذبح لله دون مو برت رب ما بقراني لكن قرت من بكوار رب ما ليجر بجد تقرى ست قرون بكو أبو أتير ربي بقرى ولكنه في مكان يذبح فيه لغيره كما يريد أن يضحي لله في مكان يذبح فيه للأصنام فلا يجوز أن تذبح فيه بكوار ربي ما ليجرو بيجي اتوا قلتوتي أسيدا مو ربي قلت بكثان دايته بكثان قلون موافقة للمشركين في ظاهر الحال ظاهر التجارة والرب ما ليجرو وقلت سن فكات وانتهيت أتكنيا كي رب ما قلو تاتي بكثان قلون قبوش وربما أدخل الشيطان في قلبك نية سيئة فيما ربي قال أنا ويتأتي كيتفا شيطان وانمت قلبي كيت بوسى فتعتقد أن النزاه في هذا المكان أفضل بك كانت تقول روت الرجاء بك برارة جيت فيها وما أشبه ذلك وهذا خطأ قرنا أنسى ذات ساجة مثلا دريت أن أنت شيخنا حسين فباليسا وريغا اتشي قراني مسكينا اتشيخنا يعني هو فني دي ماني نبي تشيخ فرمالوني ككل اللي قبطا ايسا فني دريغي سني تت بسم الله تقربا الى الله يعني اتشي قران بسم الله يني قران سنجد ان ايغا لكن بكثان قرتي شوالين تي قران تي قيسيتي قصتو بيتو جي كافر اللي قرتي ندري قد ايبر لكي دريتي قال ايه كافر اللي كافر اللي كتو قرر وصون ربي قرر موشي حسيني قرر ايه ما ناسو بني انا حسيني قرر ربي مال بيك ايهون اذن لا يجوز ان تذبح في دره لانه مكان يذبح فيه لغير الله والروار ربي ملجر حسيني قرر وان قفيت كتو قرر أتي ربي إن قرأيت أتي قرأون سين تورثني ولي فكاتو تهاظاهرة كانت ميان تي يتوراتي متعجز طول معنى بابا كان عيسو فهمني؟ إيه وقول الله تعالى بيما قبرئيلي وري قال قبرئيلي قال مارمي قال يسوسي قال بيا سنكيسة في ربي قال إتي قال ونقبضي جرب فكاتو تا فنما جلسين كوني مكانا ميام فزمانا فقيال لك مخانا هيتو من مخانا يعني بقى والرب ملي جروس واري مشركوتا والروت أتي الرب يقول رأى دينتو بقى ثاني الرب يقول رأى دينتو بقيا مشركوني والرب ملي جرا والرب ملي جرا قل رأى انكيسا أتي الرب يقول رأى من دينتو ظاهرات تسانيت فقاتو تهاري ايقاتو بابا هيا قول الله تعالى جئت الله جل وعلا لا تقوم فيه أبدا يدين النبيين كنوا له لا تقوم من دابتي يا نبي محمد فيه فيه أبدا مسجد الضرار كيس أبدا كان داغني مسجد الضرار يعني مسجد قباء نبيين كان عليه الصلاة والسلام قال فمكة الرهجرة بهي مدينة ديما بني عمرو بن عوف يعني مدينة را أكنا جرا رابي يهينا فنقوم جرون يتفكات مسجد قباء والله عنا بو كزمو جهة كم جرا مدينة را مدينة را أكنا ديما نبر له يا أكنا ديما نكزم آمين نمو ربي أغيسو آمين أربا وادلا إن الثاني يا إن هذي هم راج يوكايرني براتو فيها أتي نجيت مسجد قباء كان دوب رسول لقاه مكة راجرا بي بني عمرو بن عوفي ومتير اللي انت شكوبتا إسان كيسا قبضي كل أفوري بولي مسجد سنجالك أفي ورى شكوبتو مجي ساجي إغر مدينة كي دبرك إسا يجارو في نبيين مسجد كان ويتين نجي فامي منافق تون نكذرا برات جارت معارضة ya aka jama'an garte dinin kama sida zani tikka kama sida quba namne dan qoqodane aka wal dabbin argam aka wan kufri le ka quba ke zati mari'atu nanda ni nabiyyi jala ka be muslim to ta ira ke se jira hay fi kana ke zati kon kufri ha sawan warana ka cike san le ingisan mesha ka cike safu san gaftane ka nabiyyi ka an wanni masimi dirar jala ka bamef kan ya مسيني كا كقباو كون نجارة نكتي جارة اسمه فيرا كبيرة ما جارتن بيتا هلكن كبنا فافي هلكن روبا فافي لبتي مدينة دكين بيتا ورع إلا كابو كابو كوبا كابو كمسيدا كوبا أفادا كون دان دي نهي يا نفاني كيجي بابا حقيقة تاني نجارة ميف كفري فمو ميتوتا دان قودو أتجيزتي كفري ديمسيسو هاسو ورانا چي وليك أبو ميشا چي وليك أبو نبيجي دولو إغانا مسجد سنغرتين إن كان مسجد ربي في إجارة وان انتهيني لا تقوم فيه مسجد سنكيسا دابتين أبدا جئين ثلاثة إلا نبيين دو مسجد سنكيسا دابتين لأينو ثلاثين أينو ثلاثة ربي في جئ نبيين ثلاثو في الليل جرتبا من دي أماني ناسو دون مدكا أدوا مسجد قبالا مسجد مسجد ضرار كمنافق توني جار سنكيسا اللي دابتين أينو ثلاثة نبيين ربي إنما ربي ثلاثة مسجد قرصة وان برا ربي في متي وان براتي إجارة مكيسة كانت آبان لو أجاج من نبيين لابطوا دوان إذن لا يذبع لله بمكان يذبع فيه لغير الله إن تنام ريتكم أولي قلت آيات سنة إرد دليل آيات بابا نكين نسان برنا أولي قلت بابا نمؤلف رحمه الله نعم وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نسيط الجني جارني نبي إن كيسن وثلاة قوتو جاني دليل قوتو في برسن اللي مسيطة عندي جديد دليل ما المسلم توتا عن جيتشو في غنى نبي ينو كيسا ثلاة أما قرسي ثبوخ دولا جرى قافة شي دي من يجئني نبي ينو ويتني ديقو لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه مسجد مغافة دراجالة فموسى دا ربي رتي جارم تقوبا أسان سان صحابة تكيزة دابتو تي كان كيزة دابتين جي صحابة ترغني بدتوني تي صحابة مع السلام سلام أبوت هيا وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال معنى آياتا كراني سين بابا قلتون نمولتيني كني وان سلاتاتي بابتي وان زبحي دبتي كرمي ولكفنين جديد ذبح للعبادة سلام للعبادة أتي الرب عبدوا في عبادة لجتوكم بك والروان براء عبدوا عبادة باطلة تدلقوا تدلقوا انقفضوا ويتشوا عبادة هاي بتستانة كانت بيكي صلاة لدن بيتا رب نجيسيني نواتيك سجارنا ورقرتيك من عيسى فأى صلاة جبريل فأى وان سلام نيف انقفض بني آدم يفوق كنا بجدا من جيوة تنمده وان انتهى أنه من قبل واتمو ربي صلاة تجي كيف صلاة دان ديتا هاي يو جرى في زاري تتو دير وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال قافة جريت الرهاس هنا نزل رجل قال ثابت من الضحاك الرودي فما رضي الله تعالى عنه قال جل ثابت نذر رجل نمشي كوكودا وكان سلا تقول أي انحرى قرو إبلا قال لنا الدوب بوانا تبكبوانا إلم تتي قال قرو نذري قد لا تقول فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لكن صحابنا تبقى بنيريواني في الركاية انتوكو هذا نبيي قافتني تندلقا نبيي قافتدوبا نميكيكون فقال نبيين الأديف فتني جبال هل كان فيها وتن هل في كانت هجرة فيها وتن بوانا قال ربي جيتا أتشكيسك على بكبوانا إلم توك على إستسان كيسا وثنوني وثن من أوثان الجاهلية هابوني ثابوتوت عوامتوت عراتي كقبر مجراج عن النبي قالوا لا لكن جروا تقول لي كيكين أرقم لفبدي قال فهل كان فيها عيد قال نبيين جد عليه الصلاة والسلام نما وثقافة تقو بككتي خيري دلقا كم تنجده إن أدف فتدور إن بقاده مجينين هل كان فيها سيتا هيبوانا زنكيزد عيد عيد ديبية من أعيادهم ديبي ومشركتوت الراخنته عيد وأن يدمه لأنه يعود في السنة أي يتكرر عيد يتشوف ما يعود ويتكرر في كل شهر أو في كل سنة أو في كل أسبوع ديبي نساني عيد نساني كبوانا سنتي ديبيان بوانا سنتي عيد فتنجرا يدينك مشركتوتا قالوا لا لكن جروا يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي يده أوفي بنذرك قوتي قداك يعني فإنه لا وفاء لنذرك إذا قلت مشركتون دراوان قبر وان ربي ملاجر فقبر سنة كبتن قبريني قوتي فيه فإنه لا وفاء ما بقى لمن قال ها باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لم يكن قال بوانا بيستوي تقلوا ربي فقلوا في ما بس يوجر جرانا تشتي ثابتا قالوا انجراته جرى الرارقم ظاهرة جرى ولي فكاتو تيانته هيا فإنه شعبين لا وفاء بوتون انجروا لنذر قد آيو كاسلة في معصية الله معصية كيسات تبوه كيسات تاتي ولا فيما لا يملك ابن آدم وان علم آدم ملكين هندور فتين كيسات اللي نذرين انتاس قالوا مخانا قالوا ان الرتاة جراتو قال انو نياتو قال انا قالوا حضور ملكو قبضه كيتو قبابا ابن ادم وان ملك انت كندري ودن دنده يچون كان ابو داود واسناده على شرطهما قال سنن قرتت حديث على شرط البخاري ومسلم شرط البخاري ومسلم الجراج انا دي صحيح مسائل الاولى بابا كان جيت مساله عليه دج تفسير قوله كن يما وان درسي كان رافوده تمايه القران ثاني حديث كان رالا ها ماليوها مال غدا سنغرتي ورمقواجي فادا كماله شربا فاماله وركون عبادة فادا كامو شان ليه كيوا غبراني مالك كيبر باتندو بكا غرتي ور باطلا وان باطلا شعبدو غير ذك ربنا بجن توية كونو ورغن نستاديون مال بطا ربنا مهارا رمو قدران داي هيه فيه مسائل الأولى نال جنة فيه مسائل بابا كان جيزة مسألة عليه تجرى الأولى تدرى تفسير قوله فيه كوجة ربه لا تقوم فيه أبدا إذا بسم مسيح الضرار كيزة أبدا أي مسجد الضرار نهى الله نبيه لا تقوم فيه أبدا إيقنا النبي في دو رب مسلم تون يرى نبي يتكلم أتولي قسم دوامه أن يصلي فيه والشاهد أن هذا المسجد لما أسس على الكفر نهى الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه فكذا أكون مسجد كان كيس كفر إذ جلق فمين دابة النبي جدا فكذا المواضع المعدة للذبح لغير الله بكي لي وان ربي مليجو كيسات قرره قبط إفهمت اللي أتير ربي قرره تشبت وان قرره لا يذبح المسلم فيها لله وهذا من أحسن القياس يدا الثانية مسألة لما فا مسائل درسي دبر الرافلة تمر أن المعصية معصيان قد تؤثر في الأرض قد تؤثر في الأرض يدور كثير ميلا أي قد تؤثر أنا وهيجو تيجي في الأرض دكتي جيت وكذا طاعة أقوم سان خير لله بكذا كتي وده لقم بكثني واهم بستية معصيان لكذا كتي وده لقم واهم بستية كتي هم بوي في الراس هنيف بك مع سيان تدلق انبت ربي ننقبري ناجا يوم مع سيان سندين تملي يعني بس فكين يا طائف كيسا بك لاتي تقبرم لاتي نتشيل أبم سيزاني مزيدة قوت دوت تجاران جا يو كسي كيسا وان سند أبم سيزان ملي وغان تدلقون انتو المعصية تجبون قد تؤثر فانا وهي في الدجاء في الأرض ذكي جيزت وهم بس وكذلك الطاعة أي لما قصد المنافقون المعصية في مسجد الضرار أثر ذلك فيه فمنع الله نبيه مسجد الضرار سر ويتجار تسين كفري تنية تدلقى كفري جيزت دين شسوفي نية ذني بزان جارو لفظني وافده ربنا كقبرون دو ملاه من الصلاة في ومسجد قباء لما كان أهله يحبون أن يتطهروا طاعة لله أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقوم فيه. نعم. الثالثة مسألة كذا رد المسألة المشكلة رد ديبي سوف ولا تمدر في دبر خنرة المسألة المشكلة مسألة ما ديبي دي. إلى المسألة البينة جرى مسألة إثباتو ليقول أك إشكال وأننا ما ديبي سون ديمو أكمل ردي قرانيه ما أكمل ديبي سنيت أي إن هذا الرجل لما نذر أي ينحر ببوان قال بوانات تقول رو النذي قرأي جنان احتمل أن يكون محذورا أو لا يكون وندو وما تتو وغاتو لبو احتمال ولا فهذه المسألة المشكلة فسأله عن ذلك نبيه قافت قائقا قافنا نكمي بيان سنيت فلما أجابه ظهر أنه ليس فيه محذور وهذه المسألة البينة أمره بالوفاء بنذره لعدم المانع من ذلك. الرابعة مثلا أفرفة استفسار المفتي استفسار أدام بافة المفتي نمني فتوانا ما قد تكه يو نمني وإذا غافت أدام بافة نمني تكون قرتي نبيي غافتي نم مفتي نبيي يزلتي أدام بافتي من نبيي هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد هل كان فيها عيد من أعيادهم جريتا من بافن يوات غافة تدور أدام بافت فتوى قوتا يغنى تدوبا نعم فتوى قوتا دويوتا نريد إلى ذلك قال إذا احتاج يهجم إلى ذلك أدام بافت وثنت أي هذا المكان محتملا لكونه محل وثنين من أوثانهم أو عيد من أعيادهم أو لم يكن استفصله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الخامسة مسألة شنفة أن تخصيص البقعة بكتك مسألة هنيا أكدت وأقول رأيت ربي يجا بالنذري نذري بكتك نذري تخصصون لا بأس به أكدت قلت خيري وهي دلقائت بكتك مسألة ويسيقوا بابازون لا بأس به بوان سنتان داخل من الموانع وأن أكدت عبادة دلقون مدور رأيو قل لا تهفكينسا داخل يقول لا تهي من الموانع دوغويتو ونيره وانا كيت عبادات لغو نما دوواره وانا كيت عبادات لغو نما دوواره كما شركتوني فانا مدورا كيت وان دي بيغبروا المنع منه اذا كان فيه. نعم. لا باس به اذا خلا اي لكون النبي عليه الصلاه والسلام لم ينكر عليه ذلك وامره يا فان المنع منه المنع منه اذا دوو بكثني اذا بكتك خصصني مقاد واني عبادات تدلق نذريتي ثلاثتي جدني مقاده الرادو إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية هابوتوتا أو أمتوتا الراتي أوكي ستة ولو بعد زواله تناول أمشيخ ولو أدو بعد زواله إيقواني سنكي بدل لتحيج أشي لكن بكالاتي يو إيقالاتي بدل مسيدة جامعة تجارانية نمرت سنين والدفق أي لقوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية ولو لم يكن ذلك مؤثرا لما حسن السؤال عنه ولم يفرق بين كونه موجودا الآن أو فيما مضى كان امتداني تلك أرغبت ولو بعد زواله بنكت مرامية يقول أفهمين وبون تكف أكت انتلق من ذاته رب عبدون مزيد التجارون وما انقبوا إياه. السابعة فرفا المنع منه المنع منه إرادوه إذا كان فيه عدم من منه نذري إذا كان يوتي فيه بقى النذريت والزنكيزت والقهين عيد من أعيادهم والقهين ونزاني الراسات ديجين زوت كان ديجين إيقا عيد من كيزادين اللي يدوتين أي لقوله وهل كان فيه عيد من أعيادهم جديغا فتن وهذه كالتي قبلها وقوله ولو بعد زواله لأن كانت معنا وجد وهو يصدق على ما كان موجودا الآن أو قبل ثم زال والله أعلم. الثامنة. الثامنة. مسألة أنت تدفع. أنه لا يجوز الوفاء. أنه شأن لا يجوز قوه الوفاء قوت. بما نذر في تلك البقعة. لفوان براقي زقب برمزان كيزت وانقضى قوت قوت قوه. لأنه نذر معصية. نذر معصية. نذر معصية. نذري وكاقضى تبوج الأمريج. أي لما عقب الوفاء. بالفاء في قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دل ذلك على أنه نذر معصية، ولو لم يكن ذلك معصية لما حسن التعقيب به. التاسعة. تقلص. الحذر. الحذر. الحذر من مشابهة المشركين. الحذر بقته فرة من مشابهة المشركين مشركتو ذات فكات فرة عيد أيان إثاني قيست. ولو لم يقصده ولين تقولي في اتفاقات ولين انتو يا ايانا ثاني جرم يجيس تنيا تر يجيس كيسا ما سيتها تو ما سين اتهاي يا رم بكزن جرم يقول تنجنا ها عيد مشركو دا ايانا ثاني كيسا اتفاقات انتو يا فكذا كيسان اتباها انتقت يوبات اتي رب ما يجا جرى فقط قوم سنجر والإندل قلن ويدو بيقى ها أبو بيكات الدنيم جاء أي أنجيس يقرن. ولو لم يقصده الحذر بقته من مشابهة المشركين مشركتوا ذات فكات أرى في أعيادهم والقهيوان ديبيوان إذاني جزت بكذا وقانجيان تديبيا ولو لم يقصده أدو برسيوان جل اتديماني سنية باتهل لأنين لغفن إنه براتي بدك نما واحد تري بدي وكسرنا كي جيران أبو مالين بيم تاني بتاكا فيزا فكان بيتي ملكار را صفار را بشان را وراكا بربات واتي ما ديم تاني بين ديم تقوم معمول إسو في بيتا في جبدو تقوم معنا كنا ملتا تقوم معنا كو تاولي نياتينا تقوتا غافت ملتا في جبدو تأويلا كنا وفتلا فبوتك وليقاياتو رب توبة نرى التعذيب نما اجي قليت لك فاجرة ثم اجي قناة التعذيب ثم دفرت وان دفرت ولو لم يقصده هذا حميل الله نيا قلوا الله بها فإنه لما جعل نذر الذبح في مكان عيد المشركين نذر معصية ومنع من الوفاء به مع كون النذير لم يقصده سلام قرتين نتو بوانات قالت قالوا قد أقول إيه فر سائفوني ومشركون قال انساني ويقلاتي اني سنقص دين قف ولو لم يقصد هو يتوثين الرفضة شيء دل ذلك على الحذر من مشابهتهم شيخ كان فقد فاغا استعمال تقوم ما ملتش غدا ملقى بهديما شيخ قرأتي قال العاشرة قال ربي شيخ دينان واتاشر من الله ورقانكو العاشرة من يفع لا نذر في معصية نذر قد أيوك سلا من يرد أبوه يسد لقوله لا وفاء لنذر في معصية الله يدره الحادية عشرة لا تكفى لا نذر لابن آدم قد أيوك سلا من يرد ما آدم ما لا يملك وانت إسان تهين كيسد واندورا إن أنطورفة كيسد وانت قواندورا كياتا تيغن أشير ربي أشدوبا ربي نذري وطا فما أشار إليه في الحديث ومعناه أي يضيف النذر إلى ملك الغير ونذر ملك نذري التركي كقوله كم فاية إن شف الله مريضي لأتصدقن بمال فلان يربطكم سداقي يغيث فريئ بلوسان كوريه فنقر رؤوف نرى جرات دور ملك تراه لالات الملك يقنى ربي نذري ذكر معناه في الشرح